ولم يعف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حالا من أحوال البشر من تشديد وتهذيب لأحاسيس البشر فيه ونحوه، حتى صاغ الله رب العالمين بالإسلام العظيم الإنسان كما خلقه الله رب العالمين وكما ينبغي أن يكون، في أدق دقائق الإحساس وفي أرهف المشاعر تجد للدين كلمة، وتجد للدين إرشادا، وتجد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعليما. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوما بين أصحابه رضوان الله عليهم فضرط منهم رجل، يعني أخرج واحدة من ذوات المسموع، فضحك القوم، فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: علام يضحك أحدكم مما يخرج منه. انظر إلى هذا الموقف وما يحوطه، وانظر إلى هذا الموقف وما فيه، وانظر إلى تلك الأمور التي أتت عكسا وردة فعل لهذا الأمر المستقبح غالبا بل دائما، أن يكون هكذا ظاهرا مكشوفا بمحضر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع أن ذلك مر كذلك، إلا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقبل سخرية ولا شبه استهزاء، وإنما شذب وهذب وصفى ونقى وأتى بالمشاعر كما ينبغي أن تكون. فغضب أولا ليعلن استنكاره لردة فعل الأصحاب على ما وقع من أخيهم عفوا أو قصدا على سواء. فلما وصلت الرسالة ووعاها الأصحاب رضوان الله عليهم أتى الإرشاد بالبيان مستنكرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما يضحك أحدكم مما يخرج منه. فلم يقبل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم همزا في شعور أحد ولا انتقاصا لمشاعره، وإن وقع منه ما يسوء في ظاهر الأمر، وإنما أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإرشاد المبين وعلم التعليم المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي القمة العليا من ذلك يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج الشيخان في صحيحيهما عن القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه عن عمته عائشة رضوان الله عليها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأعلم إذا كنت علي غضبا وإذا كنت علي راضيا، إني لأعلم إذا كنت مني غضبا وعلي راضية، إني لأعلم غضبك من رضاك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة رضوان الله عليها: إني لمراقب جد مراقب لأحوالك إقبالا وإدبارا ولا إدبار، ورضا وسخطا ولا سخط، إني لمراقب جد مراقب لما يتأتى على صفحة قلبك من جولان المشاعر ومن تداول الأحاسيس، وإني لأعلم غضبك من رضاك، وإني لأعلم متى تكونين عني راضية أو علي غضبا. ولم يقل صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي غضبانة لأنها حالة تمر كسحابة الصيف تنقشع بعد حين، وما هي إلا لحظة أو لحيضة حتى يعود الأمر إلى أصله ويستقر على قراره. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: علي غضبا، كأنما هو غضب التدليل والإدلال. وعائشة رضوان الله عليها تقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن أين تعرف ذلك؟ يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت: نعم والذي بعثك بالحق لا أفارق إلا اسمك. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر إلى مقياس الشعور عند عائشة رضوان الله عليها ارتفاعا وانخفاضا، ويعرف ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحس دقيق، مع أنها من مزيد فطنتها رضوان الله عليها لما لم تجد بدا من مغادرة اسمه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، استعاضت منه بما هو منه بسبب، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبر الله رب العالمين في القرآن العظيم هو أولى الناس بإبراهيم، فجنحت إلى إبراهيم عليه السلام عند غضبها، فإذا ما أتى الغضب وإذا ما أرادت أن تعرب عن ذلك ولو إعرابا دفينا تقضمه حينا فحينا، وهو يأبى إلا أن يتفلت في تلك الكلمة التي ليس منها شيء، ولكن الرقابة المحكمة هاهنا لتلك القلوب التي رباها الإسلام العظيم على تعاليمه وهذبها بأسلوبه، فكأنما صاغها صياغة جديدة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشدب ويهذب ويحوط يربي وينمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم تغب عنه تلك الكلمة وليس بها من شيء، ولعل ما هو أشد منها يمر على من دون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير أن يلحظ في ذلك شيئا ولا يجد له في قلبه أثرا. إنك متى ما كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم. ورب إبراهيم هو رب محمد صلى الله عليهما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم. وأما عائشة رضوان الله عليها فإنها تقول لنبينا ونبيها صلى الله عليه وسلم: نعم والذي بعثك بالحق لا أفارق إلا اسمك، يعني ما يزال القلب معقودا على المحبة لا يغادرها، وما يزال القلب مقيما على الحس الأوفى بالمكيال الأعظم لا يمكن أن ينقص منه شيء أبدا، وإنما هي حركة اللسان بلفظ مكان لفظ، وهما بعد سواء في منطق الدين وشرعة الخليل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتلحظ هاهنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزلها منزلة المنكر للحكم بدءا، فقال: إني لأعلم، فأتى بمؤكدين بإن المشددة وباللام، كأنما هي في مبالغتها في إخفاء غضبها عن نبيها وسيدها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأنما تنكر أن يأتي منها غضب بحال أبدا يتعلق بنبينا ونبيها محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزلها منزلة المنكر للحكم ابتداء، فقال: إني لأعلم متى ما تكونين علي غضبا وعلي راضية. وأما عائشة رضوان الله عليها فهي عائشة التي اختارها الله رب العالمين لنبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي جاء جبريل بسرقة من حرير فيها صورتها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذه زوجك في الدنيا والآخرة. ولذلك تقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا أفارق إلا اسمك. فانظر كيف أتبعت هذا القول منها عند قسمها برب إبراهيم ورب محمد سخطا أو غضبا ورضا، أتبعت ذلك بالتعليل الذي هو من أجمل ما يكون، والذي هو أوفى ما يكون في إظهار المحبة، من لو أنها ظلت على الأمر مقيمة بدءا من غير تغيير: لا أفارق إلا اسمك. وأما الحقيقة فقائمة كما هي. وأيضا عنها رضوان الله عليها كما أخرج الشيخان بسندهما عنها رضوان الله عليها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، يعني أدار بينهن قرعة يجعل سهاما بأسمائهن، ثم يخرج سهم من تلك السهام من غير ما نظر فيه، فإذا ما خرج لوحظ، فإذا عليه من أراد الله رب العالمين أن تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرته، أدنى أن تقر بذلك أعينهن وأقرب أن يرضين بذلك كلهن رضوان الله عليهن. قالت عائشة رضوان الله عليها: فطار سهم عائشة وسهم حفصة، فطارت القرعة على عائشة وحفصة، يعني في سفرة أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأخذ معه منهن ثنتين، فأجرى القرعة وأدارها، فطارت أي وقعت القرعة على عائشة وحفصة، فكانتا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفرته. تقول عائشة: فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان الليل في هدأته في عذوبة المناجاة وحلاوة السمر فيه سفرا، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان بالليل سار بجوار عائشة يحدثها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفره على بعيره، وعائشة على بعيرها في هودجها، وكذا حفصة. استظهر الحافظ في الفتح أن السفر كان يومئذ في قطارين، على قطار من هذين القطارين عائشة، وعلى الآخر حفصة رضوان الله عليهما. تقول عائشة: فإذا كان الليل سار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع عائشة يحدثها. فقالت حفصة رضوان الله عليها لعائشة: لو أنك كنت على بعيري وكنت على بعيرك تنظرين وأنظر. أقبلت حفصة رضوان الله عليها على عائشة رضي الله عنها فقالت: لو أننا صنعنا حيلة تنظرين وأنظر، وهي تعني بذلك أن تكون على جمل عائشة على بعيرها، فيأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاطب من بالهودج ولا يعرفها، يخاطب حفصة على أنها عائشة، فتسمع منه ما تحب أن تسمع الزوج المحبة من زوجها وسيدها من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأغرت تلك الحال عائشة لحب استطلاعها لهذا الموقف كيف يكون، أغرت هذه المسألة عائشة رضوان الله عليها، فصنعت فركبت عائشة بعير حفصة وركبت حفصة بعير عائشة، وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة رضوان الله عليها فسلم ولم يذكر الحديث كلاما، فكأنما أطلع على ذلك من عند ربه جل وعلا، وصلى الله وسلم عليه صلاة وسلاما أتمين أكرمين. وأما عائشة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سلم على حفصة سايرها وظل معها مسايرا لها ولم يذكر الحديث حديثا ولا كلاما، وإنما ظل مسايرا لها حتى نزلوا جميعا، فلما نزلوا أخذ بعائشة ما أقبل بها وأدبر وصعد بها وهبط، فماذا صنعت؟ جملة الأحاسيس ها هنا تمر في قلب محب، في قلب يعرف للحبيب قدره ويعرف للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منزلته معه، فيعرف له قدره محبوبا ويعرف له منزلته نبيا متبوعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما عائشة فلما استقر القوم على قرارهم فكانوا على أرض ربهم وذهبت تلك الحال لسبيلها، أخذت عائشة نفسها كأنما تحمل ذاتها حملا بثقل مروع كأمثال الجبال، فذهبت إلى الإذخر فجعلت رجليها كذا رواية البخاري وعند مسلم، فجعلت رجلها في الإذخر وهو نبت معروف بإيواء الهوام وبسكناها إياه من تلك الحياة والعقارب وما هب ودب لا ما درج وطار، فجعلت رجليها في ذلك الإذخر وهو مظنة أن يكون به من الهوام من الحياة والعقارب ما به، تقول اللهم صلِّت علي حية، اللهم صلِّت علي عقربا أو حية تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. عائشة رضوان الله عليها في موقف شد وجد، عائشة رضوان الله عليها في موقف قلب موار بأحاسيسه وتفاعلاته حبا وودا، وهو أيضا راسخ على أصله المتين إيمانا ويقينا، واليقين حاجز والتقى ملجم والتقي ملجم، وهي لا تستطيع في المنتهى أن تصنع شيئا بدءا لأنها هي التي قد أقرت تلك الحالة في بدئها، وهي التي فعلت ذلك بملك يمينها ولم يجبرها أحد على ذلك، وإنما هي التي اختارت، فسايرت حفصة في الذي اقترحت عليها من ذلك المقترح، وأخذ حب الاستطلاع بنفسها من أجل أن ترى ما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صانع بعده. وأما هي رضوان الله عليها فإنها لا تملك بشريتها على النحو الذي ترضاه، ومن أجل ذلك أرادت أن تصرف دفقة الحس عندها في هذا العمل الذي أعجب منه المرء حقا، غير أن وراءه لكل من مارس أمر المودة على وجهها وعرف حال المحبة على حقيقتها، من وراء ذلك ما يدركه من كان كذلك يوما من الدهر، فإن عائشة رضوان الله عليها كانت ترمي لا فقط إلى تصريف ما تجد وما تعاني من ذلك الحس الفائض بتلك الغيرة التي أخذت بمعاقب أجفانها، فنفت عنه كل وسن ونوم، وقد حان حينه وآن أوانه وجاء وقت استقرار الجنوب في مضاجعها وإخلاد الأنفس إلى منامها، فأخذ ذلك بمعاقب أجفانها فلم يدع لها إلى الغمض ولا إلى النعاس سبيلا، وأخذ يقلقها إقلاقا شديدا ويزلزلها زلزالا عنيفا حتى إنها لتذهب كما في رواية البخاري فتجعل رجليها لا رجلها كما عند مسلم، ولا تضارب هاهنا، وإنما أتى واحد بواحد وأتى واحد بثنتين ولا حرج، فتجعل رجليها في الإبخر تقول اللهم سلط علي عقربا أو حية تلزغني. وهذا أمر عجيب حقا، ولكن من ورائه ملحظا لمن عرف الحب يوما، فهي إنما تريد أن تستجلب نبيها إليها في أقل من لمح البصر، لأنها تعلم يقينا أنها متى ما لدغت كان عندها نبيها صلى الله عليه وسلم، فكأنها تتوسل بهذا الأذى الحال عليها أملا، بهذا الأذى الذي تتمناه تمنيا، تتوسل بذلك إلى عود الحال إلى صفوها على حقيقتها، لأنه لو سلط الله رب العالمين عليها واستجاب لها وهي تدعو هاهنا اللهم. ومعلوم كما يقول المحققون أن الميم المشددة بآخر لفظ الجلالة اللهم هذه عوض عن جميع أسماء الله الحسنى، كما استظهر ذلك إمامنا شيخ الإسلام العلامة ابن القيم في جلاء الأفهام عند هذه اللفظة بعدما ذكر أقوال النحويين هنا وهنالك، ثم ساق أقوال اللغويين من هنا وهنالك، ثم ارتضى هذا المذهب وهو أجمل ما يقول وأعدل ما يقول وأنصف ما يقول، فمن قال اللهم فكأنما قال يا الله يا لطيف يا عليم يا حكيم يا قدير يا علي يا عظيم إلى آخر أسماء الله رب العالمين الحسنى وصفاته المثلى. فأتت هذه الميم المشددة بعقب لفظ الجلالة المفخم من أجل دلالة على أن ذلك كذلك، اللهم سلط علي، تقول هكذا في دعائها رضوان الله عليها، لم تقل أرسل لي ولم تقل ابعث إلي، وإنما قالت سلط علي عقربا. وهكذا يأتيها هنا تنكير للتفخيم، عقربا أو حية تلتقني، وهي تحققها هنا. ولم يأتي منها هذا الدعاء على سبيل ذلك التوسل الرخيص، يعني أن يأتي عقرب تحس دبيبه، أو تأتي حية تسمع لحركتها على الأرض حسا ورقضا، وإنما يكون الأمر على الحقيقة من غير ما تخيل، لا أن يأتي ذلك. فإذا ما أحسته هرعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاكرة، وإنما تقول تلدغني، وأتت بالفعل المضارع الدال على التجدد والاستمرار، كأنما تلدغ لدغا من بعد لدغ، كأنما تعاقب نفسها على الذي كان منها، إذ صارت إلى ما صارت إليه مع حفصة رضوان الله عليها، وليس لحفصة من ذنب، وليس لحفصة من جريرة، ولذا نحت باللائمة على نفسها اللهم سلط علي عقربا أو حية تلدغني، ثم تقول معلل رسولك. وهذا خبر لمبتدأ محذوف في أعدل قولي أهل العلم هاهنا، هو رسولك، ولا أستطيع أن أقول له شيئا لأنه مؤيد بالوحي من عندك يفعل ما يشاء. أنظر إلى هذه الأحاسيس، وقد صفيت وقد ربيت وقد شذبت وقد هذبت، فكانت على هذا القانون على سواء، اللهم ارض عنهم أجمعين يا رب العالمين. إن هذا الدين يراعي الأحاسيس ويراعي المشاعر في أدق الدقائق، ومن عجب ولا عجب أن الله جلت قدرته لما أراد أن يمن على البشرية بالدين الخاتم، جعل المحتوى الذي يقول فيه لنا ربنا كلمته الخاتمة، كلمته التي لا كلمة بعدها لرسالته الخاتمة على نبيه الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جعل المحتوى لغة العرب الشريفة، وهي لغة متفردة في عبقرية أدائها، فإذا ما أحسنت استيعابها باستقبالها ولو كنت غير دارس لحقيقتها وفحواها. وإنما من عليك ربك المان الذي لا يمن على الخلق سواه. إذا ما من عليك ربك ببعض الحس فيها وآتاك نحوا من أنحاء سليقتها وجدت العجب العاجب متفجرا من ثنايا النصوص، فكأنما تملأ الفجوات ملأا، وكأنما يتأتى الأمر في سياق على خيل ورجل، وكأنما يتأتى الأمر في موكب حاشد، فكأنك تبصر وترى، وكأنك تحس وتعي، وكأنك تلمس وتعاني، وكل ذلك يتأتى به اللفظ. أخرج البخاري في أحاديث الأنبياء من صحيحة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء إبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأم إسماعيل وبابنها إسماعيل وهو رضيع إلى البيت، يعني إلى موضع البيت، ولم يكن البيت قد أقيم بعده. يقول ابن عباس وفي سياق حديثه في الصحيح جمل وفقرات قد رفعها وصرح برفعها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعقب الحافظ في الفتح عليه الرحمة بأن ذلك مشعر بأن ابن عباس رضي الله عنهما يرفع ذلك كله إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا عجب، فمثل ذلك من أمور الغيب التي لم يرها ابن عباس، بل لم يرها نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يخبر بها واحد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ممن لا علاقة له بأخبار أهل الكتابين المتقدمين، ولا بالإسرائيليات التي كانت تطوى ولا تروى على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يقولها واحد من أولئك رضوان الله عليهم إلا ولها حكم الرفع جزما إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وإلا فمن الذي أخبره؟ إنما أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم ربه، وأتاه الله رب العالمين بهذا الخبر من أمور غيب سحيق مرت عليه القرون على وجه الأرض متآكلات تطوي بشرا في إثر بشر بصفحة زمان في إثر زمان، حتى أتى النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره ربه بالذي كان. جاء إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء والمرسلين وسلم، جاء بأم إسماعيل بهاجر القبطية، ومعلوم أنها كانت هدية لسارة زوج إبراهيم أم إسحاق، كانت هدية من ملك مصر من فرعونها في ذلك الوقت لسارة، فوهبتها سارة لإبراهيم. فلما أن وضعت إسماعيل غارت سارة وحلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاء، فقال إبراهيم كما في رواية لأبي جهم قال إبراهيم: بري يمينتي، يقول لسارة: واثقبي أذنيها واخفضيها فهذا يمينك. وفي رواية عند البخاري: إنها أول من انتطق، يعني أول من اتخذ المنطقة، وهو واحد النطق، وهو ما اتخذته النساء العربيات بعد، إذ كانت الواحدة تشد على وسطها شيئا. وأما هاجر فإنها جعلت تلك المنطقة وجعلت ذلك المنطق مشدودا على وسطها لما هربت من وجه غيرة سارة، حتى لا يقع عليها أذى، من أجل أن تعفي بالمنطق الذي كان يجر على الأرض من ورائها على آثار أقدامها، فلا تدري سارة في أي جهة مضت ولا إلى أي وجهة اتجهت. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن إبراهيم عليه السلام أتى بأم إسماعيل ومعها ولدها إسماعيل، وكان رضيعا، وكان معه في ذلك الوقت قربة فيها ماء، ومعه جراب فيه تمر، فجعل ذلك مع ذلك عند البيت ولا بيت، وإنما هو في الموضع عند الرابية، كما أخبر بذلك في عجز الحديث عند الرابية: وكانت قائمة هنالك يأتي السيل فيأخذ منها هنا وها هنا. بوأ الله رب العالمين لإبراهيم عليه السلام مكان البيت، وأمره الله رب العالمين أن يأخذ هاجر وإسماعيل فيدع لهما هنالك في ذلك الموضع الموحش. وهاجر قبطية لم تعتد عيناها أن ترى الرمال في الصحراء، ولم تعدت عيناها أن ترى ملامسة الأرض للسماء على مد البصر، بترامي بحار الرمال مع زرقة السماء على بعد المدى. لم تعتد عيناها على وحشة القفر، ولم تعتد عيناها على هذا الجوع الساغب، ولا هذا العطش اللاغب، ولم تعتد نفسها على تلك الوحدة التي يعانيها المتفرد بذاته في الصحراء. فكيف إذا كانت امرأة؟ فكيف إذا كانت أمة؟ فكيف إذا كانت مرضعة؟ فكيف إذا نفذ الماء وذهب الطعام وفني السخاء ولم يبق إلا ولد يتلبط، كما قال ابن عباس في رواية: لأنه كان هنالك بعدما عطشت وقد نفذ ماؤها. لما عطشت وعطش إسماعيل أخذ يتلوى يتلبط، فأخذها ما أقبل وأدبر. ولكن لما جعلها إبراهيم هنالك عند البيت ليس لها من أنيس ولا جليس ولا هنالك من صديق ولا حميم، وإنما تركها هنالك وحدها جعلها. وفي الرواية: وذلك من عبقرية أداء هذه اللغة الشريفة التي ضيعها أهلها من أجل لغات قدرة لا قيمة لها ولا تؤدي في المنتهى إلا أداء حضارة منتنة بوثنية متعفنة. وأما هذه اللغة الشريفة فإن ابن عباس يقول: فوضعها فوضعهما فوضعها، كما يوضع الشيء، كما تؤدى الأمانة، أتى بها وبابنها الرضيع فجعلهما هنالك عند البيت في الصحراء، وليس بمكة يومئذ من سكن ولا ساكن ولا أنيس ولا جليس ولا ماء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس فيها خضرة هنالك إلا الدوحة التي كانت عند البيت. جعل إبراهيم عليه السلام جعل هاجر وإسماعيل جلدة الكبد وذكريه الذي آتاه الله رب العالمين إياه على الكبر، والذي أقر الله رب العالمين به نفسه وأنعم به عينه، والذي آتاه الله رب العالمين إياه منة ممنونة وعطية معطاة، جعله الله رب العالمين مبتلا صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، مبتلا هذا البلاء الأكرم الأعظم منذ اليوم الأول يأتي به إبراهيم عليه السلام، فيضعه هنالك مع أمه عند البيت، وليس إلا السخاء والجراب فيه تمر. وهنا تفخيم، لا بل هنا تنكير للتقليل: كساء جراب فيه ماء وسقاء، سقاء فيه ماء وجراب فيه تمر. ثم ولى وقف كما يقول ابن عباس، ثم قف إبراهيم، وقامت أم إسماعيل تشتد في أثره تقول: يا إبراهيم لمن تتركنا؟ يعني لمن تدعونا هاهنا في وسط هذا البحر المترامي من الرمال؟ لمن تدعونا؟ ألا تخشى علينا؟ ألا تخاف على فلذة الكبد، على الوليد؟ ألا تخاف على الرضيع؟ حتى لا تخاف على المرأة لأنها بلغت الأشدة وتستطيع السعي، ولأنها يمكن أن تعاني نوعا ما من المعاناة الجوع والعطش. ولكن ما يفعل هذا الرضيع؟ ولو أنها كانت قد أذنبت فما ذنبه؟ ولو أنها كانت قد أتت بإثم فهو لم يأتي بشيء، وإنما صفحته بيضاء مطلق بياض. ولكن إبراهيم مأمور عليه الصلاة والسلام يمضي ولا يلوي ولا يلتفت، وهي تشتد في أثره في حركة دافقة كأنما استحال قلبها إلى عجلة راقدة من وراء إبراهيم عليه السلام تشتد في أثره، تقول يا إبراهيم لمن تتركنا لمن تدعنا؟ وهو لا يلتفت، فلما علمت أن الأمر جد لا هزد فيه وأنه ماض لطيته ولم يعرج عليها ولم يلتفت إليها، قالت الله أمرك بهذا؟ وانظر إلى هذا المد هاهنا، ودعك من تفصيله مثقلا وغير مثقل، دعك من هذا كله، وإنما تقول الله أمرك بهذا؟ فقال اللهم نعم أمرني ربي بذلك. قالت إذن لن يضيعنا، وقف عندها ما شئت، وتعمل في اليقين الجارف كيف يضحى المخافة وكيف يجرف الخوف، تأمل في اليقين وتأمل في الإيمان وانظر في الثبات، ما دام الأمر قد أصبح منقولا إلى الله رب العالمين مباشرة من غير ما سبب فحدث عن الثبات ولا حرج. الله أمرك بهذا؟ أتصنع ما تصنع عن اجتهاد منك بشري فيمكن أن يراجع ويمكن أن يعدل ويمكن أن يصاغ على نحو آخر؟ أن تفعل ما تفعل بوحي إلهي لا يراجع ولا يدفع، والحكمة في المنتهى فيه، والعقبى الحسنة في المنتهى منبثقة من طياته. فلما وكل الأمر إلى الله رب العالمين كانت على المستوى، ولا جرم فإنها ممن اختاره الله رب العالمين لكي يكون في سلسلة من الأرحام الطاهرة ممن حمل البذرة الكامنة لكي يأتي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أن قال لها إن الله رب العالمين هو الذي أمر، قالت إذن لن يضيعنا، ومضى إبراهيم لحاله. وأما هي فلم تمضي بعد ذلك وراءه قيد أنملة ولا مقدار شعرة ولا أقل من ذلك، وإنما استدارت إلى الأمانة إلى الوليد، تعود إلى سقاء الماء وجراب التمر. وأما إبراهيم فإن اللغة ما زالت تعمل عملها، ذهب إلى الثنية إلى الحجون، فتوجه إلى البيت يعني إلى مكانه، ثم رفع يديه إلى السماء داعية، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذا غاية ما هنالك. ثم مضى لشأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورجعت أم إسماعيل لمصيرها، ظلت هنالك عند الدوحة عند البيت عند موضعه. فلما فني الماء وذهب وعطش إسماعيل وأخذ يتلبطه، جعلته هنالك، ثم نظرت فإذا الصفا قائمة هنالك هي أقرب ما ارتفع من الأرض إليها، فذهبت ذهاب المجهود الذي أصابه الجهد ومسه التعب حتى كانت هنالك تنظر هنالك هل ترى من شيء، وتعلو تلك الربوة العالية من أجل أن تستكشف الأمر الذي صارت إليه، وهي القبطية التي اعتادت عيناها وكانت قبل عند الملك، اعتادت عيناها أن تنظر الخضرة وأن تتأمل في الماء النمير وأن تراعي النيل ارتفاعا وانخفاضا ومدا وانحسارا، هي التي اعتادت عيناها أن تتأمل في صفحة الماء، فهي الآن تتأمل في صفحة الرمال الموحشة المترامية. ومعلوم أن الإنسان إذا كان كذلك وحيدا في الصحراء فإنه يرى كل أمر قد قام على أصله عفريتا نفريتا يهم به، يريد أن يأكله أكلا وأن يمحقه محقا وأن يسحقه سحقا، وما يحس من نعمة ولا يجد من حس صوت إلا وهو محس ومشعر بل متيقن ومدرك أن ذلك ما هو إلا عقرب تدب أو حية تسعى. فالفزع كامن هنالك في كل حبة من حبات الرمال في الصحراء التي لا منتهى لها، في ذلك البحر من السراب الذي يلمع فيه الماء الآل شيئا بعد شيء ولا مال، وإنما هو أقفر من كبت اللئيم، إذا ما مدها لم تجد فيها إلا هواها، بل لم تجد فيها شيئا. معلوم أن الإنسان إذا كان في تلك الوحشة فإنه لا يرى تحت كل حجر إلا شبحا، ولا ينظر إلى ظل شيء إلا وجده عفريتا يهم به. معلوم أن الإنسان تأخذه الوحشة في مثل تلك الحال من أقصارها، ولكن الأمر قد صار موكولا لله رب العالمين، وهي مشاعر وأحاسيس. وإبراهيم عليه السلام يراعي سارة بدءا بأمر الله رب العالمين لما غارت فأخذتها الغيرة، ويراعي أم إسماعيل وإسماعيل منتهى إذ جعلهم الله رب العالمين عند البيت لأمر يريده الله رب العالمين بعد من أجل أن يعتدل مسار البشرية على سمتها. من بعد ما طال وجاجها يأتي إبراهيم عليه السلام بإسماعيل وأم إسماعيل، وتصعد صعود المكدود المهدود المجهود فوق الصفا، تنظر فلا تجد شيئا، فتنزل حذرة تتوقى مخافة أن تزل القدم من علو، فإذا هي في خاع الوادي متردية، فإذا ما كانت هنالك بالقاع قاع الوادي بين الصفا والمروة، رفعت طرف ردائها كما يقول النص، رفعت طرف ردائها ثم سعت. ها هنا سعي كما هو معلوم هنالك إلى يوم الناس هذا، سعي كما بين العلمين الأخضرين على مصطلح أهل العصر في الأمر المستوي استواء، فإذا ما كانت هنالك رفعت طرف ثوبها، وانظر إلى هذا الأداء ها هنا تصويرا، رفعت طرف ثوبها ثم سعت سعي المجهود حتى كانت هنالك على صخرة قائمة هي المروة، تنظر ولا تجد شيئا، تمني النفس صاعدة وهابطة، ذاهبة وآيبة، رائحة وغادية، تمني النفس بالمنى العجاف التي لا تبط شيئا من حقيقة ولا من خيال، وهي تعلم يقينا أنه إن لم يدركها ربها جلت قدرته بشيء من أسبابه في أرضه أو بشيء من رحماته بغير سبب، فإنما هو الهلاك لا لها، وإنما لهذا الرضيع لإسماعيل الذي ودعته هنالك وتركته تحت الشجرة عند الدوحة، وهي الشجرة العظيمة. فلما كانت سبعة أشواط يقول ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما، يعني بين الصفا والمروة، فتدرك ذلك وتحسه، لأنه دين يحرك تلك الأحاسيس الكامنات في طيات النفوس المستكنات، يحركها الدين من أجل أن يخرجها إلى الحياة واقعة. فالمرء يصعد الصفا ثم ينزل ثم يتوجه بعد ذلك إلى المروة، يصعد ثم ينزل سبعة أشواط بين رواح وجيئة، بين ذهاب وإياب، ولا يدرك لذلك معنى، والمعنى ضارب في عمق التاريخ، ولكن لمن كان ذا حس وذا بصر، ومن آتاه الله رب العالمين البصيرة، ولك أن تتخيل حس الأم وهي تسعى هذا السعي، حتى كانت في المرة السابعة في شوطها السابع، فلما كانت على المروة سمعت صوتا ووجدت حسا، فقالت تصمت نفسها صح صحيح صح، تقول لنفسها صح، كأنما تقول لنفسها اسكتي يا هاجر، فهذا صوت قد جعله الله رب العالمين مسموعا في مجال ليس فيه من حس ولا صوت، ولا يكون الصوت من غير صائط، ولا يكون الكلام من غير متكلم، ولا يكون الغياث من غير مغيث، فعسى أن يكون. وهنا موارة تلك الأحاسيس ها هنا على تلك الصخرة فوق الربوة هنالك فوق المروة بعد هذا السعي سعي المجهود، وهي تتأمل صح تتسمع تنصت تنظر، فلما لم تجد شيئا سمعت بعد ذلك حسا، فقالت أغب إن كان عندك غيات، هكذا بفتح الغين المعجمة هكذا، ولا تجد في العربية على شاكلتها لفظة، قالت أغب إن كان عندك غياث، يعني إن كان عندك غوث، إن كانت عندك إغاثة فأغث. ثم ذهبت إلى الوليد لترى حاله، فماذا رأت؟ وجدت الملك هنالك، وجدت جبريل عليه السلام، وإذا به يضرب الأرض يهمزها، في رواية بعقبه وفي رواية بجناحه، فهي همزة جبريل عليه السلام. وانبثقت من هنالك زمزم، فخرج الماء منبثقا، وأم إسماعيل تأخذ من هذا الماء في سقائها. يقول ابن عباس: وأم إسماعيل تحوض الماء، تحوض الماء، تحوض الماء بيديها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركته لكانت عينا معينا، يعني لكانت جارية سائلة على ظهر الأرض، لأنها كانت بغير ما سبب من أسباب الخلق أبدا، وإنما هي برحمة الله رب العالمين. فلما دخلت فيها يد البشر كانت كذلك، فتوقفت عند حدود ذلك، والله رب العالمين من وراء القصد، وهو يهدي إلى سواء الصراط المستقيم. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، في رواية وهي ثابتة أن جبريل عليه السلام قال لأم إسماعيل: من أنت؟ قالت: أم ولد إبراهيم. قالت: أم ولد إبراهيم. فقال لها: لا تخافي الضيعة، لا تخافي الضياع، ولا تخافي المسغبة، ولا تخافي الجوع، ولا تخافي الظمأ، ولا تخشي شيئا يلم بالنفس ولا ينزل بالروح، إنما هو الأنس وإنما هو الفرج. فقال: لا تخاف الضيعة، فإن هاهنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه. لا تخاف الضيعة، فإن الله لا يضيع أولياءه. في رواية البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وضم هذا لهذا، يقول: لا تخاف الضيعة، فإن الله لا يضيع أهله. لا تخاف الضيعة، فإن الله لا يضيع أهله. فأما أنها أهل لله رب العالمين فذلك، وهو كذلك. وأما أنها جعلت الأمر موكولا إلى الله رب العالمين، بدأ إلى من تكلون؟ إلى الله. إذن لن يضيعنا. فلما جاء الفرج، جاء رد الصدر على العجز ورد العجز على الصدر، وجاءت براعة الاستهلال هنالك في قولها لنبينا ونبيها ووالد نبينا صلى الله عليه وسلم لإبراهيم عليه السلام، تقول للخليل، تقول له: إذن لن يضيعنا. فلما كان ذلك كذلك، جاء الجواب: لا تخاف الضيعة، لا تخاف الضيعة، أبشري خيرا وأملي خيرا، ولا تخشي شرا، فإن الله رب العالمين هو مالك القوى والقدر. ألم تري بعيني رأسك؟ ألم تري بالذي في هذا الرأس من عينيه؟ ألم تجد الحس وتعلم الخبر يقينا ومنتهى؟ ألم تري كيف أتى الفرج بأمر الله رب العالمين، بهمزة العقد، بهمزة جبريل، وأنت تحوضين الماء، وهو يقول: لا تخاف الضيعة، فإن الله لا يضيع أهله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن زمزم طعام طعم وشفاء سقم، إن زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وأبو ذر كما في صحيح مسلم، وأصله في الصحيحين، غير أن مسلما رحمة الله عليه في روايته ذكر الأمر تفصيلا في تلك الرواية العظيمة. ظل أبو ذر رضوان الله عليه يتوارى خلف أستار الكعبة نهارا ويمرح هنالك ويرتع في أي شيء، في أي شيء كان يرتع غذاء وسقاء في ماء زمزم. يقول أبو ذر رضوان الله عليه: فضللت شهرا والله ما ينزل جوفي شيء سوى ماء زمزم، فسمنت حتى بدت عكن بطني. جمع عكنة وهي طيات الدهن، طيات الدهن إذا ما تراكمت هنالك عند المترفين فكانت عكنا طيات من بعد طيات. يقول: وليس لي من شيء ينزل جوفي، وإنما على المخافة بعدما ضرب بكل مدرة ونعل وحجر. يقول: فما قمت إلا منتصبا كنصب أحمر، كالحجر الذي يلطخ بدماء القرابين في الجاهلية من شدة ما أصابه من النزف وما وقع عليه من الضرب. ظل شهرا كاملا لا ينزل جوفه شيء إلا ماء زمزم. يقول: فسمنت حتى بدت عكن بطني. فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال: لا غجرم، لا عجب، فإنها طعام طعم وشفاء سقم. صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تخافي الضيعة، ظلت هنالك وليس لها من طعام ولا من شراب، بقيت هنالك كما الرواية وليس معها من شيء بعدما فني منها الزاد ونفد منها السخاء. ثم أنبع الله رب العالمين بقدرته ماء زمزم فكان طعامها وشربها وغذاءها وغذاء إسماعيل صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. قوم من العرب من قحطان هم جرهم، كانوا هنالك قافلة فمروا وكانوا يمرون ذهابا وإيابا في سفراتهم. وهذا الوادي لا زرع فيه هو غير ذي زرع كما أخبر الله رب العالمين في كتابه العظيم. فلما نزلوا بأسفل مكة وجدوا طيرا عائفا، طائرا عائفا، والطائر العائف هو الذي يحوم حول الماء لا يفارقه، يروح ويجيء ثم يعود إلى الماء. والعرب لهم من خبراتهم ما يعلمون به خبر هذا الأمر وحقيقته. فلما رأوا الطائر العائف هنالك قالوا: والله ما يحوم هذا الطائر إلا على ماء، وعهدنا بهذا الوادي أنه لا ماء فيه. فأرسلوا مستكشفين منهما، فذهب فوجد أم إسماعيل وإسماعيل ووجد الماء حاضرا، فرجع إلى من أرسلوهما فأخبروهما الخبر، فجاءوا إلى أم إسماعيل. وصادف ذلك بقدر الله رب العالمين أنها كانت تحب الأنس بعدما طالت عليها الوحشة وتضاعفت عليها الوحدة، فهي تحب الأنس وهو ضد الوحشة، أو تحب الإنس واحد جمع إنسان، وهما روايتان صحيحتان. فجاء وانظر هاهنا لأمر ينبغي أن يلتفت إليه العالم، العالم كله مسلمه وكافره، جاءوا في جاهلية جهلاء وظلمة ليلاء مظلمة، جاءوا على النحو الموصوف من حالهم في جاهلية، وامرأة وحيدة وطفل رضيع وماء عذب نمير في واد لم يكن به قبل من أنيس ولا جليس، والآن مع بزوغ نجم هذا الماء وانبثاق معينه أصبح مؤهلا ذلك الوادي للسكنى وللحياة فيه، أعدل ما تكون الحياة وأكرم ما تكون الحياة. ولكن التي عند الماء امرأة ضعيفة لا تملك من أمر نفسها شيئا ولا تدفع قوة داهمة إلا بقدر ما تدفعها ولا تدفع شيئا، ولكنهم كانوا عربا خلصا وكانت الأخلاق عندهم ركيزة لأن تخرج من أطوائهم هذه الرسالة الخاتمة على قلب محمد صلى الله عليه وسلم نازلة ومن لسانه منبثقة وهادرة من هذه الأمة، من هذه الأمة التي جعل الله رب العالمين الموضع الذي خرج منه النور أول ما خرج حرا، حرية زمان وحرية مكان. فثابت تاريخيا أن هذا الموطن لم يحتله أحد على مدار التاريخ، ولم يتعرض أهله قط لذل عبودية ولا لنير خسف، وإنما كانوا أحرارا ظاهرا وباطنا. وأخرج الله رب العالمين نبي الحرية الذي يحرر الأفهام من أوهامها، والذي يحرر العقول من خزعبلاتها، والذي يحرر التوحيد من قيوده، لكي ينطلق الأمر على المنتهى الذي ينبغي أن ينطلق فيه وينتهي إليه. جاء هؤلاء العرب إلى أم إسماعيل فقالوا: تأذنين لنا أن نكون عندك؟ تأذنين لنا أن نكون عندك؟ ولو قالت لا لرحلوا. فقالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. امرأة وحيدة حتى تفهم على وجهها، امرأة وحيدة في هذا القطر المترامي بلا حياة، ومعها رضيع لا يملك شيئا، وها هنا ضعف متراكب، ولكن ما هي قوة الإيمان في قلب قبطية جعل الله رب العالمين رحمها بعد ذلك دافعا لخير خلق يتأتى منه خير خلق، لإسماعيل يتأتى بعد ذلك من صلبه في أرحام مبرأة من كل عيب، يتأتى بعد ذلك من ذلك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما هم فيقولون لك الشرط. نعم هو كذلك، وشب إسماعيل فتعلم العربية وأنفسهم، يعني كان نفيسا عندهم فأعجبهم، فلما أدرك بلغ البلوغ زوجوه. وكان من شأن حياته في رزقه أن يعيش على الصيد، فلما تزوج وماتت أم إسماعيل جاء إبراهيم لينظر تركته، ولم يكن إسماعيل ثمة، وإنما كان خارجا لصيد. فذهب إبراهيم عليه السلام إلى زوج إسماعيل ولده فقال: أين ذهب إسماعيل؟ فقالت: ذهب يبتغي لنا، يعني يطلب لنا رزقا. فقال: وكيف عيشكم؟ قالت: نحن بشر حال، نحن بشر حال، ولم تثني على الله رب العالمين، ولم تذكر خيرا، وإنما ذكرت شظف العيش وسوء الحال واضطراب المآل. فلما أن قالت ذلك قال إبراهيم عليه السلام: إذا جاء إسماعيل فأقرئيه مني السلام، وقولي له: غير عتبة بابك. انظر إلى هذا الأداء في المراعاة، في مراعاة النفوس، هي لا تفهم هذا المعنى بتركيبه، ولا تفهم مؤداه ولا مناطه، وإنما تأخذ الأمر ظاهرة وأدته على حاله. أما إبراهيم عليه السلام فيرعى ذلك الحس منها، ولم يقل لها: إذا جاء إسماعيل فقل له طلق امرأتك فإنها غير جديرة بك، وإنما غير عتبة بابك. وجاء إسماعيل فكأنما أحس شيئا، في الجو رائحة أبوة مفقودة، في الجو رائحة أب مفتقد، في الجو رائحة أبوة لا يعرفها على حقيقتها إلا من فقدها وكانت له أبوة حقه. أما إسماعيل فإن إبراهيم أب له حق الأبوة ظاهرا وباطنا، شرعا ودنيا. أما إسماعيل فإنه يجد مس الأبوة وحلوها في هذا الهواء الذي لامس صفحة وجه إبراهيم، كأنما آنس شيئا، فقال: هل حدث بعدي من شيء؟ قالت: جاء شيخ كذا وكذا، كأنما تحقر منه وكأنما لا توقره، كذا النص جاء شيخ كذا وكذا. قال فهل أوصى بشيء؟ قالت يقرئك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال أنت عتبة بابي وقد أمرني بفراقك الحق بأهلك. ثم تزوج غيرها، وجاء إبراهيم يتفقد إسماعيل وأهله، فلما أن كان هنالك قال كيف حال إسماعيل وأين ذهب؟ ذهب يبتغي لنا، يطلب لنا رزقا، كيف حاله؟ فقالت نحن بخير حال، ما طعامكم؟ طعامنا اللحم والماء، طعامنا وشرابنا اللحم والماء. فدعا بالبركة فيهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم حب لدعا لهم بالبركة فيه. ثم إنها صنعت شيئا عجبا، في رواية يذكرها الحافظ ويقويها رحمة الله عليه، قال ذهبت امرأة إسماعيل فأتت بالمقام وهو صخرة بيضاء بلقاء شديدة البياض، كانت هنالك بدار إسماعيل، فجاءت بها وإبراهيم على فرسه لم ينزل عنها، فجعلت تلك الصخرة، جعلت المقام ناحية يمينه، ثم قالت أراك أشعث، هل لك في أن أغسل رأسك وأضع عنك غبارك؟ فقالت علي، وهي منه كما تعلم محرمة على التأبيد، وأما هي فأرادت أن لا تحرج الشيء، فعرضت عليه الأمر هذا العرض اللطيف، هل لك في أن أغسل رأسك وأن أرجله وأن أزيل عنك شعتك؟ فقالت علي، فأتت بالمقام بالحجر من أجل أن تجعله عن يمينه، فيتكئ وهو على فرسه على الحجر بيمينه ليميل شقه الأيمن، حتى تستطيع امرأة إسماعيل أن تصل إلى شعر رأسه، فلما أن أعطاها شق رأسه الأيمن غسلت شق رأسه الأيمن، ثم حولت المقام إلى الجهة اليسرى واستدارت بمائها بماء زمزم، وإبراهيم يصغي إليها شيئا فشيئا ويميل شقه متكئا بأسراه على المقام. يقول الحافظ في تلك الرواية، فما هو هنالك على ذلك المقام من أثر العقب يعني مؤخر القدم، وكذلك من أثر الإبهام والأصابع في حال رجل يتكئ على رجله ويريد أن يوازن جسده على نقطة ارتكاز بحيث يظل ثابتا ولا يكد المرأة الحانية على رأسه تنشيطا وترجيلا، فهو ذلك في الحجر كما يقول في تلك الرواية. وأما هي فلما أن أزالت عنه الشعث وردلت، ولما أن سقته من ماء زمزم النمير، ولما أن أثنت على الله رب العالمين، قال أقري إسماعيل السلام وقولي له ثبت عتبة بابك. وجاء إسماعيل فوجد في الهواء شيئا، كما يجد المكلوم برد الراحة، وكما يجد المحزون شعاع السرور لائحا في الأفق غير بعيد، وكما يجد الساغب اللاغب المائدة المنصوبة تهفو إليها النفس على الجوع والعطش. فلما أن وجد ذلك كذلك قال هل كان من شيء؟ قالت نعم، شيخ من صفته كذا وكذا، ومن هيئته كيف وكيف، ومن طلعته ذيت وذيت، تعدد وتجعل هنالك كما يقول العوام في لغتهم ترص مزاياه رصا وتعد خلاله عدا. قال وهل أوصى بشيء؟ قالت إنما أوصى بأن تثبت عتبة بابك. فقال هو كذلك، أنت عتبة بابي، ولقد كنت كريمة علي فزدت علي اليوم إكراما. في الرواية فرزقه الله رب العالمين منها عشرة من الولد. عباد الله، إن هذا الدين إنما أتى من أجل أن يعيد الإنسان إلى الهيئة التي خلقه الله عليها. خلق الله رب العالمين الإنسان لربه جل وعلا متفردا متوحدا، خلق الله رب العالمين الإنسان ليعبد في أرضه بأمره على مقتضى شرعه، وعلى ما أتى به أنبياؤه إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إنه يراعي الأحاسيس والمشاعر، لأن الحياة البشرية في جملتها ما هي إلا منظومة من الأحاسيس والمشاعر، والدين إنما يشذب ويهذب ويصفي وينقي، وهذا كما ترى ظاهر لائح في كل حين وحال، يتأتى من تلك المحبة الدفينة في التعبير عنها وفي كفها حتى لا تطغى طغيانها. وأيضا في هذا الأداء العذب لتلك الأحاسيس والمشاعر متفاعلة في الإقبال والإدبار وفي السخط وفي الرضا، فكونوا عباد الله عباد الله حقا. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين، وأن يجمعنا أجمعين مع النبي الأمين في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.